قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. مالك يروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. ولماذا اقتصر على ابن عمر؟ لان المعروف والمشهور عن ابن عمر كان تحري الجزئيات في السنة. وتقدم لنا في الحج بان ابن عمر نزل ما بين عرفات الى المزدلفة، نزل في بطن الوادي ليريق الماء، قال ايش هذا؟ قال هنا اراق رسول الله البولة. معنى الصحابة ما وافقوا على هذا، لكنه يحاول ان يتتبع ويقتفي، ولهذا اختاره مالك رحمه الله. قضية الجنين في بطن الام ليش يسوقها مالك؟ وش موجبها؟ احد سألوا عنها. قضية الجنين في بطن الام له علاقة في باب الزكاة، زكاة الفطر. تذكرون شيء فيما تقدم؟ كان عثمان رضي الله تعالى عنه يستحب ان يخرج الرجل الزكاة عن الحمل في بطن امه اذا كان ثابتا ليلة العيد. حامل في 8 اشهر، في 6، في 5، في 7، ولسه ما ولد. الجمهور على ان المولود اذا لم يولد قبل غروب شمس ليلة العيد فلا تجب الزكاة عليه. يعني لو ولد صبيحة العيد، نصف ليلة العيد، جاء بعد الوجوب، خلاص تعدى الوجوب. ولد قبل غروب شمس ليلة العيد بخمس دقائق اصبح عليه فيه الزكاة، لانه شهد جزءا من رمضان ودخل في ليلة العيد وهو موجود معنا، اصبح من عداد الموجودين قبل العيد. فلكون عثمان رضي الله تعالى عنه كان يستحب ان يفطر، ان تعطى زكاة الفطر عن الجنين في بطن امه. طيب هل نضحي عنه ايضا؟ اذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي اثار هذه المسألة. لا عثمان ولا غيره كان يضحي عن ايش؟ عن الجنين. اذا عثمان زكى عن الجنين زكاة الفطر بالاستحباب ولا بالوجوب، وعثمان لم يضح عن الجنين في بطن الام، وكذلك ابن عمر. اذا الجنين في بطن امه يوم العيد ليست له ضحيه.